بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. فيسرني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله حول مسائل الصيام ونوازله ومستجداته. وباب الصيام باب عظيم، عبادة الصيام ثم يتعلق بها أحكام الصيام. وجميل أن نربط بين العلم والعمل، بين العبادة والفقه. وعندما نقول نوازل فالمقصود به مقصود بها بذلك المسائل الجديدة التي لم تكن عند المتقدمين، وهذه أكثرها سترون أنها في باب المفطرات، لأن هناك أشياء حديثة كثيرة لم تكن من قبل: غسيل الكلى وبخاخ الربو والقسطرة واللصقات العلاجية والأقراص العلاجية تحت اللسان، هذه كلها نوازل. وربما توجد نوازل في غير المفطرات أيضا مما يتعلق بالطائرة، وإذا كان الإنسان يرى الشمس لم تغرب ومع ذلك التوقيت في الساعة أنها غربت، أو هل يراعي البلد الذي تحته أم يراعي الشمس التي يراها، وإذا كان يسير إلى الغرب والشمس لا تغرب، بعض المسائل هكذا أيضا في خارج مسائل المفطرات. وسأحاول إن شاء الله أن أختصر هذه المسائل ليكفي الوقت، ثم نفتح المجال للأسئلة إن شاء الله تعالى. والصيام معلوم أنه هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وشهر رمضان يثبت إما برؤية هلاله أو بإكمال شعبان 30 يوما. كل الشهور هكذا، شهر شعبان كيف يثبت دخول شعبان؟ إما برؤية هلال شعبان وإما بإكمال رجب 30 يوما. المشروع للمسلمين في نهاية شهر شعبان في اليوم 29 من شعبان، المشروع لهم ترائي الهلال. يستحب ترائي الهلال. من الفقهاء من يعبر بأن هذا فرض كفاية، أن يتراءى الناس الهلال، فإن رأوه ثبت دخول رمضان، كان اليوم الغد من رمضان، إن لم يروه أكملوا شعبان 30 يوما، لقول النبيين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وهذه الرؤية أو الترائي إنما يكون بعد غروب الشمس، يعني يوم 29 تبحث عن الهلال بعد غروب الشمس مباشرة. فإن رؤية الهلال هذا يسمى هلال رمضان، قلنا الغد رمضان. إذا لم يرى الهلال أكملنا شعبان 30 يوما. وهذه الرؤية يجوز استعمال فيها الآلات الحديثة في النظر، المنظار المقرب ونحو ذلك، كما صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بذلك. ويكفي في ثبوت دخول شهر رمضان شهادة عدل واحد، هذا مذهب الشافعية والحنابل، يكفي شهادة عدل واحد، بينما بقية الشهور لابد فيها من عدلين. ومن ذلك شهر شوال، دخول شوال الذي نحكم به هل غدا عيد أو لا، عيد الفطر هو أول شوال، دخول شوال لابد فيه من شهادة شاهدين عدلين في قول جمهور الفقهاء. من المسائل المهمة التي يحتاجها الناس قضية ما إذا رؤي الهلال في بلد، إذا رؤي الهلال في بلد كالسعودية مثلا، فهل أهل مصر يكونون ملزمين؟ هل يلزم أهل مصر بالصوم؟ إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم الصوم جميع البلدان أم لكل بلد رؤيته المستقلة؟ أما مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة فيقولون إن رؤية الهلال في بلد تلزم جميع البلدان. والقول الثاني هو مذهب الشافعية وجماعة من أهل العلم واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن اختلاف المطالع معتبر. البلاد المتفقة في المطلع، وهذه لها يعني طريقة ضبط في خطوط الطول والعرض، فهؤلاء المتفقون في المطلع رؤيتهم واحدة، أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد رؤيته. وهذا القول والله أعلم هو الأرجح دليلا، هو الأرجح دليلا. وفيه حديث كريب مع ابن عباس، وهذا الحديث عند مسلم. أم الفضل أرسلت كريبا إلى معاوية بالشام، فلما قدم الشام وقضى حاجتها ودخل رمضان وهو بالشام، قال فرأيت الهلال. كريب يقول فرأيت الهلال ليلة الجمعة، يعني رمضان بدأ يوم الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، فسألني عبد الله متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا. صاموا متى؟ صاموا الجمعة، وصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، فبدأ رمضان عندهم في المدينة من يوم السبت. قال فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ هذه بلد من المسلمين قد رؤية فيها الهلال، ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقيسون التوقيت الشهري على التوقيت اليومي، كما أن الصلوات تختلف وكل بلد لها توقيت، فكذلك دخول الشهر. هذا ما يتعلق بالهلال. عندنا مسائل في أحوال الناس في الصيام، المغمى عليه والمسافر والمريض. باختصار، إذا زال العقل أو بإغماء، إذا أغمي على الإنسان عامة اليوم يعني قبل الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، لم يصح قوله في قول جمهور أهل العلم، وعليه القضاء لأنه كالمريض. الحالة الثانية، إذا أفاق جزءا من النهار ولو لحظة، أغمي عليه من قبل الفجر وأفاق قبل المغرب بلحظة، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ما دام أفاق جزءا من النهار فقد وجد منه النية والإمساك، أمسك عن المفطرات، ولهذا صومه صحيح. من زال عقله بسبب التخدير للمخدر بالبنج، حكم حكم المغمى عليه. فنقول إن كان هذا التخدير حصل من قبل الفجر إلى بعد المغرب فصيامه لا يصح. إن كان قد نوى الصيام قبل الفجر ثم خدر ثم أفاق قبل المغرب ولو بلحظة وفاق أثناء النهار فصومه صحيح. المريض فيه تفصيل عند أهل العلم بين الذي يرجى برؤه، يعني مرض يمكن إن شاء الله الشفاء منه، والمريض عليه مشقة لو صام، مدام أن هناك مشقة في الصوم فله رخصة الفطر. لو كان الصوم يضره حرم الصوم ووجب الفطر. فعند المريض له ثلاثة أحوال: إذا كان المرض لا يضره ولا يشق عليه مثل صداع خفيف أو ألم في أصبع، هذا يجب أن يصوم. إذا كان المرض يشق عليه ولا يضره، هذا يرخص له بالفطر ويجوز أن يصوم. إذا كان المرض يضره، هذا يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر. أما الذي لا يرجى برؤه كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس يقول هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. أصحاب المهن الشاقة، هذه مسألة مهمة من أحوال الصائمين، أصحاب المهن الشاقة كالذين يعملون في الأفران، أفران الخبز، أو الذين يعملون في صهر الحديد، أو يعملون في الشمس، هؤلاء مكلفون كبقية المكلفين، وليسوا مرضى ولا مسافرين. فماذا يجب عليهم؟ يجب عليهم أن يبيتوا النية، أولا يبيتوا نية الصوم، أن يصبحوا صائمين، ويحرم على الواحد منهم أن يصبح مفطرا. ثم ننظر في حاله، فإن أصابه العطش الشديد وخشي على نفسه التلف أثناء النهار، أو لحقته مشقة عظيمة، فإنه يفطر على قدر حاجته بما يدفع المشقة فقط. يعني ما يقال له كل واشرب، قل له أنت الآن عطشت وأصابك العطش الشديد تخشى الهلاك أو المشقة العظيمة، فإنك تشرب قليلا من الماء ثم يمسك بقية اليوم وجوبا إلى الغروب ويفطر مع الناس وعليه القضاء. ربما أصابته المشقة بعد ساعتين مثلا أو بعد ساعة أيضا، فيفطر أو يشرب بقدر إزالة المشقة، ثم يمسك بقية اليوم لأنه مكلف من المكلفين. والذين يفتون بأن هذا يصبح مفطرا، هؤلاء يتقولون على الله بغير علم. والفقهاء عندهم تفصيل في هذا قبل ذلك، يقولون إن استطاع ترك العمل ترك العمل، يعني نحن نقول في زماننا إن كان يستطيع أن يأخذ إجازة من عمل أخذ إجازة. البهوتي في كشاف القناع يقول: وقال أبو بكر الأجري رحمه الله: من صنعته شاقة فإن خاف بالصوم تلفا أفطر وقضى، إن ضره ترك الصنعة، فإن لم يضره تركها آثم بالفطر ويتركها. يعني يجب أن يترك الصنعة، لا يعمل في هذه الأيام ما دام لا ضرر عليه. قال: وإلا أي وإن لم ينتفع التضرر بتركها فلا إثم عليه بالفطر للعذر، واللجنة الدائمة لها فتوى في ذلك. من أحوال الصائمين وأصنافهم المسافر، والمسافر تتعلق به مسائل كثيرة في الحقيقة، ومنها أولا: ما هو الأفضل للمسافر، أن يصوم أو يفطر؟ الجمهور على أن الأفضل الفطر خلافا للحنابلة، والأظهر والله أعلم أنه يفرق بين حال وحال. إذا كان المسافر لا يشق عليه الصوم ولا تأبى نفسه السنة، بهذين القيدين لا يشق عليه الصوم ولا تأبى نفسه سنة الإفطار، فإن الأفضل له أن يصوم حتى يدرك الصيام في الزمن الفاضل، وحتى يسارع إلى إبراء ذمته. إذا خاف الهلاك بصومه وجب عليه الفطر في قول جمهور أهل العلم. متى يفطر المسافر؟ بعض الناس مثلا عنده نية أن يسافر الساعة 7 صباحا، وسفر قصر، يسافر مثلا 100 كيلو 200 كيلو، فللأسف بعضهم من الليل ينوي الفطر، يعني ما ينوي الصوم، خلاص غدا مسافر، فلذلك هو مفطر فلا يتسحر ولا ينوي الصوم، وهذا حرام بين، بل يجب أن ينوي الصوم. ثم متى يباح له الفطر؟ إذا فارق عمران بلده. إذا ترك العمران أو خرج من عمران البلد، كل بلد فيها بيوت من أطرافها، إذا كنت في طرف من أطراف، فإذا فارقت البيوت وتجاوزتها فإنك تبدأ بالفطر، قبل ذلك لا يجوز في قول جمهور الفقهاء. وفي حديث أبو بصرة المشهور: الذي يسافر مثلا مسافة قصر، سافر مثلا من الصعيد إلى القاهرة، عندما يذهب إلى القاهرة نطبق عليه الأحكام، هل له حكم المقيم أم له حكم المسافر؟ الجمهور على أنه إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام في محل سفره فإنه يصبح مقيما من أول دخوله. فإذا دخل القاهرة مثلا، سافر من الصعيد إلى القاهرة وينوي أن يقيم أكثر من 4 أيام، فإذا وصل فهذا له حكم الإقامة ويجب عليه الصوم ويحرم عليه أن يفطر. أما إذا نوى مثلا البقاء يوما أو يومين أو ثلاثة أو أقل من أربعة أيام فهذا مسافر وله أن يفطر، لكن لا يعلن فطره، لا يجهر بالفطر. واعلموا أن هذه المحلات التي تبيع الأطعمة والأشربة في رمضان آثمون، أصحابها آثمون، حتى لو كانوا سيبيعون الطعام يقولون نبيعها للمسافرين ونبيعها لأهل الذمة. أهل الذمة أهل الكتاب، الكفار عموما مخاطبون بفروع الشريعة، يعني يلزمهم الصوم مع كفرهم، ويعذبون على الكفر وعلى ترك الصوم. وإذا كان يلزمهم الصوم فإنه لا يباح إعانتهم بالطعام، لا يباح إعانتهم على الفطر، فلننتبه لهذه المسألة. والمسافر لا يجهر، وفرق بين أن تبيع الطعام فيأخذ ويذهب وبين أن تفتح المطعم ليدخل فلان ويأكل، وأنت لن تفتش عن من الصائم ومن المسافر ومن المريض ومن الحائض. من مسائل السفر، إذا صام في بلده ثم سافر إلى بلد آخر واختلف البلدان في بدء الصوم وفي نهايته، مثلا صام في مصر مثلا يوم الجمعة فذهب إلى السعودية وهم قد صاموا بعدنا السبت، فماذا يعمل؟ المعتمد عند أهل العلم في هذا وأفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يتبع البلد الذي انتقل إليه، يكمل مع البلد الذي انتقل إليه، يصوم معهم ويفطر معهم حتى لو زادوا عن 30، حتى لو صام بهذه الطريقة 31 يوما. أما إذا صام 28 بسبب هذا الانتقال صام 28 فإنه يفطر مع أهل البلد في العيد ثم يقضي يوما. إذن يتبع البلد الذي انتقل إليه ولا يضره لو أصبح صومه 30 أو 31، ولكن إذا صام 28 بهذا الانتقال أفطر مع البلد الذي هو فيه ثم قضى يوما بعد ذلك، لأن الشهر لا يكون 28، الشهر يكون 29 ويكون 30 يوم. الذي يسافر قبل غروب الشمس ويتجه مثلا من مصر إلى جهة المغرب يتأخر غروب الشمس بالنسبة له، كلما مضى في الشمس ما زالت، فالمعتمد في ذلك أنه العبرة بغروب الشمس حتى لو طال، يعني ربما مثلا في بلده مثلا في القاهرة يكون غروب الشمس الساعة 6، ولكن إذا سافر إلى جهة المغرب فإن غروب الشمس يتأخر إلى الساعة 8 مثلا، فنعم لا يفطر إلا في 8، وله رخصة أن يفطر لأنه مسافر، رخصة أن يفطر لأنه مسافر. الحامل والمرضع سبق أحد مشايخنا تكلم فيما أذكر عن هذا، وباختصار إذا خافت على نفسها فعليها القضاء فقط إجماعا، إذا خافت على نفسها وولدها أيضا عليها القضاء فقط، إذا خافت على الولد فقط يعني هي سليمة وصحيحة ولا إشكال فيها ولا يضرها الصوم، لكن تخاف على الولد ففي مذهبنا مذهب الإمام أحمد عليها القضاء مع الكفارة، في مذهب حنيف القضاء فقط، هناك مذهب لجماعة من السلف أنه الإطعام فقط، ولكن هذا والله أعلم قول مرجوح. في قضية النية كل صوم واجب كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر وصوم القضاء، كل صوم واجب فلا بد أن ينويه من الليل، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، حديث عند النسائي إسناد صحيح. النفل لا يحتاج نية من الليل، يمكن أن تصوم من أثناء النهار، لكن لا يكتب لك الثواب إلا من حيث نويت. من مسائل النية من علق الصوم، مثلا أراد أن ينام وما علم أخبار الرؤية وكذا، قال إن كان غدا رمضان فأنا صائم فلا بأس يصح صومه. من مسائل النية لو قطع النية، لو نوى وهو صائم قطع النية ونوى الفطر جزما فإنه يفطر، وأما لو تردد وقال أفطر أو لا فإن صومه لا يفسد على الراجح. وهذا يكون في حق من؟ حق مثلا إنسان مريض له رخصة الفطر فيتردد يقول لا أفطر أو لا. ننتقل إلى مسائل المفطرات. مسائل المفطرات وهذه فيها نوازل كثيرة فانتبهوا معنا. يشترط عموما في جميع المفطرات أن يكون الإنسان عالما عامدا مختارا ذاكرا. عالما، عالما بماذا؟ عالما بأن هذا الشيء مفطر، وعالم بأنه في الوقت، أنه أثناء النهار مثلا لا يلتبس عليه الليل بالنهار. عالما عامدا ليس مخطئا، ومختارا ليس مكرها، وذاكرا ليس ناسيا. هذا في جميع المفطرات حتى في الجماع. عندنا حديث أبي هريرة: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا حديث عن الحاكم والبيهقي وأسناده صحيح. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. الفقهاء عندهم من أصول المفطرات دخول شيء إلى الجوف، دخول شيء إلى الجوف. والجوف هذه مسألة كبيرة ومهمة جدا. كل مجوف، كل مجوف، ذلك يشمل عندهم الدماغ. لو تخيلنا وصول شيء إلى الدماغ والمعدة، والمجوف كالحلق والدبر وباطن الفرج. ولكن ذهب جماعة إلى خلاف في ذلك كما سترون فيما يتعلق بالحقن الشرجية والتحاميل وغيرها. سنناقش مسألة الجوف هذه. إذا ابتلع الإنسان شيئا لا يؤكل مثل حصى أو درهم أو خيط فإنه يفطر في قول جماهير أهل العلم. إذا ابتلع شيئا حتى لو كان لا يؤكل عادة، الدخان هذا لا يؤكل، السجائر، السجائر مفطرة. حنابل يقولون لو دخل حلقه ذباب أو غبار، غبار طريق أو غبار دقيق أو دخان من غير قصد لم يفطر، وعلم منه هذا في كشاف القناع، وعلم منه أن من ابتلع الدخان قصدا فسد صومه. ويأتي الكلام على قطرة الأنف والعين. من المفطرات تعمد القيء. الحديث يقول: من زرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه. تعمد القيء يفطر. الجماع يفطر، يفطر، وفيه الكفارة، وفيه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة هي على الترتيب في قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. وأيضا هي على المرأة، هي على المرأة والرجل، هي على المرأة المطاوعة خلافا للشافعي رحمه الله. والكفارة خاصة برمضان، فلو أنه جامع في قضاء رمضان فلا كفارة عليه في قول الجمهور. الاستمناء مفطر، ولحديث يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، خرجه البخاري وغيره. ابن قدامة حكى الاتفاق: إذا قبل فأمنى، أفطر بغير خلاف. من أنزل بالتفكير المجرد، مجرد عن العمل، يعني لا يصحبه عمل لا يد ولا غيرها، فإنه لا يفطر في قول الجمهور. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو ما لم تعمل أو تتكلم، الصحيحين الحديث. من نام فاحترم في نهار رمضان صومه صحيح إجماعا. خروج دم الحيض والنفاس يفسد الصوم ويوجب القضاء. خروج المذي، المذي سواء حصل بالتقبيل أو بالمباشرة أو بالنظر، فإن الراجح أنه لا يفطر، لا يفطر. وهذا ذهب إليه الحنفية والشافعية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، إحدى الروايتين عن أحمد. والشرع أباح التقبيل والمباشرة لمن يملك نفسه، وهذا غالبا يكون معه المذي. الردة عياذا بالله من مفسدات الصوم إجماعا. يلزم من ارتد أثناء الصوم أن يقضي هذا اليوم. من تردد في الفطر قلنا إن الصحيح أنه لا يفطر بخلاف من جزم. الحجامة لا تفسد الصوم عند الجمهور خلافا للحنابلة، ويلحق بالحجامة الآن التبرع بالدم وأخذ عينة من الدم للتحاليل، فأخذوا الدم للتحاليل حتى لو كان دما كثيرا فإنه لا يفطر في قول الجمهور وهو الراجح إن شاء الله لا يفطر، ولكن إذا أخذ الإنسان فحصل له ضعف فيجوز له الفطر، ولهذا نقول ابتداء يحرص ألا يؤخذ إلا في الليل، أو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يتأثر بأخذ العينة هذه. قطرة الأنف، تقطير في الأنف، التقطير في الأنف الأصل منعه في الصيام، والأصل أنه يفسد الصوم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم المذاهب الأربعة، ويستدلون بحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، الحديث عند أصحاب السنن. لكن مجمع الفقه الإسلامي ذهب إلى التفصيل في قضية قطرة الأنف، مجمع الفقه يقول إن قطرة الأنف لا تفطر بشرط ألا يبلع ما يصل إلى حلقه، فلو وصل شيء إلى حلقه فمجه وأخرجه فإنه لا يفطر بذلك، هذا اختيار مجمع الفقه. الاحتياط أن يبتعد الإنسان تماما عن قطرة الأنف لأنه قد يصل إلى حلقه ثم لا يتمكن من إخراجه. الحقنة التي توضع في الشرج، الحقنة الشرجية، ذهب الظاهرية وجماعة المالكية وبعض الشافعية واختيار شيخ الإسلام، الحقنة هذه عبارة عن ضخ الماء، يعني هي تستعمل لتنظيف الأمعاء، فإدخال الماء ثم يخرج بما يحمله من القدر وكذا. اختار شيخ الإسلام رحمه الله وهو قول الظاهرية كما قلت أن هذه الحقنة لا تفطر، وبنوا ذلك على أنها لا تغذي بل تستفرغ وتخرج ما في البدن، وأيضا أن الصيام أحد أركان الإسلام، وأنه لو كانت هذه من المفطرات لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولذكر شيئا منها لأصحابه، وأيضا الأصل صحة الصيام، ولكن الجمهور على أنها تفطر لأن الماء يصل إلى الجوف، لأن الجوف عنده ليس هو المعدة، الجوف كل شيء مجوف. وهل هناك احتمال أن يتغذى الإنسان أو يستفيد البدن من الماء هذا؟ الأطباء يقولون إن معلوم أن الدبر يتصل بالمستقيم وثم القولون أو الأمعاء الغليظة، الحقنة تصل إلى هذه المنطقة يعني في الأمعاء الغليظة، والأطباء يقولون إن امتصاص الغذاء يحصل أغلبه في المعدة وفي الأمعاء الدقيقة، ويحصل امتصاص يسير للماء والأملاح والسكريات في الأمعاء الغليظة، وعلى ذلك فإن البدن قد يستفيد من الماء هذا، قد يمتص شيئا منه، فلذلك الأحوط هو تركها، لكن لا نقول بالفطر. فإن مثلا الذي يتوضأ ويتمضمض وهذا مشروع لا شك أنه يستفيد من قليل الماء هذا. عندنا من نوازل المفطرات الغسيل الكلوي عافانا الله وشفى الله المسلمين، وهذا الغسيل حصل فيه خلاف بين أهل العلم، من يقول إن كل غسيل فإنه يفطر، وهذا ذهب إليه اللجنة الدائمة والشيخ المناز رحمه الله، ويقولون أنه مهما كانت الصورة فإنه لابد من دخول شيء مواد غذائية ونحوها. جماعة المعاصرين يفصلون في الغسيل هذا. عندنا الأول غسيل ما يسمى بالكلية الصناعية، أداة أو جهاز يوصل بالمريض عن طريق الوريد، فيستخرج دم المريض عن طريق الوريد إلى هذا الجهاز، ويقوم هذا الجهاز بتنقية الدم من السموم والمواد الضارة، ثم يضاف إلى هذا الدم بعض السكريات والأملاح، ثم يعاد ضخه إلى بدن المريض. فهذه الطريقة طريقة الكلية الصناعية، وهذا الغسيل مفطر لما سمعتم من إضافة بعض السكريات والأملاح إلى الدم. الطريقة الثانية ما يسمى بطريقة الغسيل البريتوني أو البريتون، ما يسمى بغشاء البريتون، وهذا الغشاء موجود داخل تجويف البطن، يفتح للمريض فتحة فوق السرة ثم يضخ عن طريق هذه الفتحة كميات من السوائل، وفيها كميات كبيرة من السكريات والأملاح، لكن لاحظوا ما دخلت المعدة، هذا غشاء خارج المعدة في تجويف البطن. لهذا حصل الخلاف كما سترون غسيل البريتوني، فتبقى هذه السوائل داخل تجويف البطن عندما يسمى بغشاء البريتون، وهذا الغشاء يتبادل مع هذه السوائل السموم أو المواد الضارة الموجودة في الدم امتصاصا وإفرازا، ثم يقوم الطبيب بإخراج هذا السائل مرة أخرى ويضخ سائلا آخر مرة أخرى، يبقى في البطن مدة من الزمن ثم يمتص أو يستخرج وهكذا. فذهب جماعة من المعاصرين إلى أن هذا يفطر لوجود السكريات والأملاح، وعلى كلام جمهور الفقهاء هذا جوف، ما دام وصل إلى داخل غشاء في البطن فهذا جوف. قول الثاني أن هذا لا يفطر، غسيل بريتوني أو بريتوني لا يفطر، وذهب إليه جماعة من المعاصرين، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله علق الأمر على هذا، يقول سئل عن الغسيل البريتوني فقال إذا كان لا يتغذى به ولا تصل مادته المعدة فليس بمفطر، هو في الحقيقة لا يصل المعدة كما سترون. هناك الندوة الفقهية الطبية منعقدة بالدار البيضاء، وجاء في قرارها كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الحقن أو الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق الباريتون أو بالكلية الصناعية، قالوا هذا الحقن لا يفطر. حجة هؤلاء أن الأصل صحة الصوم وعدم فساده إلا بيقين، أن سائل التنقية هذا لا يقصد منه التغذية، إنما هو قصد تنقية الدم وإعادة التوازن لمكونات الدم، والمهم في كلامهم أن هذا السائل لا يصل إلى المعدة أو الجهاز الهضمي، وهذه نقطة مهمة. والدكتور محمد علي البار حفظه الله يقول الجهاز الهضمي من أوله إلى آخره أنبوب مجوف، لأنه يضيق في مواضع مثل المريء ويتسع في مواضع مثل المعدة، وهو على الحقيقة هذا هو الجوف المقصود في الصيام ينبغي أن يكون، إذ هو موضع الطعام والشراب وكل ما يدخل إليه. لكن فالغشاء البريتوني هذا هو خارج عن المعدة، خارج عن المعدة، والله أعلم هذا القول هو الأرجح، أن الغسيل البريتوني هذا لا يفطر. ثم نقول إن كان المريض يشق عليه الغسيل ويتعب ولا يمكنه تأخيره الليل فقد أصبح مريضا ويفطر لأجل المرض، وإن كان يضره وجب الفطر. بخاخ الربو أكثر المعاصرين على أنه لا يفطر، وعلّل ذلك بأنه رذاذ وحدود الرئتين فقط، وعلى فرض وصول شيء إلى المريء ثم من المريء المعدة فهو شيء قليل جدا، في العبوة الصغيرة تشتمل 10 ملي لتر من الدواء السائل، وهذه الكمية وضعت لمئتي بخة مثلا، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر ملي لتر، يعني شيء يسير جدا. وأيضا قالوا لما أبيح للصائم المضمضة والاستنشاق فإن الأثر الماء الذي يبقى هو أكثر بكثير من هذا الذي قد يصل إلى الحلق والمريء. وأيضا قاسوا على السواك، فالسواك أيضا فيه مواد، فيه 8 مواد كيميائية تقي الأسنان واللثة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم، ولأنه ليس مقطوعا بوصول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو، هذا مجرد شك، والأصل بقاء الصوم. فهذه كلها مرجحات تقول إن بخاخ الربو بجميع أنواعه، يعني ما كان بدرة وما كان سائلا مضغوطا ونحو ذلك، الغرغرة في الصوم، قد يحتاج الإنسان أن يغرغر الحلق في الصوم، وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي أن المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم كل ذلك ليس مفطرا إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، يعني عندما يغرغر الإنسان قد يصل شيء إلى حلقه فيمجه. طيب لو فرضنا أنه ما استطاع أن يخرجه، صومه صحيح، لم يتعمد ابتلاع الشيء هذا، فيجتهد أولا أن يغرغر دون أن يصل إلى حلقه، فإن نزل شيء أخرجه قدر استطاعته. عندنا من النوازل الأقراص، التي الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان بعض الأزمات القلبية، وهذه تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم، يحملها الدم إلى القلب. وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي والشيخ نباز رحمه الله إلى أن هذه الأقراص لا تفسد الصوم، خالف في ذلك بعض مشايخنا، لكن مجمع الفقه يقول أنها لا تفسد، وعللوا ذلك بأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولأنه لا يدخل منها شيء من الجوف، إنما تقوم الأوعية الدموية الموجودة تحت اللسان بامتصاص هذه المادة الدوائية وليست غذاء. لاحظوا، ليست غذاء. والفقهاء قديما كانوا يتكلمون عن عدم الفطر بما نفذ من المسام. ما معنى نفذ من المسام؟ يعني يقولوا مثلا لو أن الإنسان وضع دهنا أو مادة دهانا على يده أو على باطن قدمه فربما شعر بطعمها فيقول هذا لا يفطر. عندنا أيضا من النوازل غاز الأكسجين، غاز الأكسجين، وهذا لا يفسد الصيام، وإلى ذلك ذهب مجمع الفقه الإسلامي، قال هذا عبارة عن هواء والصائم يستنشق الهواء، وليس هناك مواد غذائية يدخلها إلى جوفه. وعندنا غاز التخدير عن طريق الفم أو طريق الأنف، وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي أن غازات التخدير بين قوسين البنج لا تفطر. غاز التخدير ما لم يعطى المريض سوائل أو محاليل مغذية. عندنا أيضا من النوازل ولها شبيه في القديم منظار المعدة ومنظار البطن، وفرق بين الاثنين. هناك منظار المعدة عبارة عن جهاز طبي متصل بسلك أو خيط ونحو ذلك، ويدفع في الجهاز الهضمي الإنسان عبر الفم ثم البلعوم ثم المريء حتى يصل المعدة. هذا الجهاز يستعمل لأغراض تشخيصية، تصوير أو أخذ عينات أو كذا. وهذا المنظار له حالتان، حالة يوضع معه مادة هلامية أو مادة دهنية أو نحو ذلك على هذا المنظار من أجل تسهيل دخوله، أو يضخ الطبيب عبره محلول الملح ونحو لإزالة العوالق. فالبدن يمتص المواد هذه، فهذه حالة مفطرة، حالة مفطرة. الحالة الثانية أن يقوم المعالج بإدخال هذا المنظار بدون وضع أي شيء، وحينئذ يحصل الخلاف. طب الجمهور يقولون هذا وصل للجوف وقد وصل بالفعل، وعندهم دخول أي شيء حتى غير مأكول كالحصى يفطر جسم وصل. وعند الحنفية تعليل جميل، قالوا لا يفطر لأنه لا يستقر. ما معنى لا يستقر هنا؟ لأننا سنسحب المنظار مرة ثانية، سندخله ثم نخرجه بخلاف الحصات التي ابتلعها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتعليل آخر، أنه لا يفطر لأنه ليس مطعوما ولا مشروبا ولا يتحلل ولا يحصل الإنسان له به قوة ولا نشاط. وهذا القول الراجح إن شاء الله، أن المنظار إذا لم توضع معه مواد دهنية أو أملاح فإنه لا يفطر. هذا منظار المعدة. عندنا منظار البطن، ويفتح فتحة صغيرة، هذا لا يدخل عن طريق الفم، هذا يفتح فتحة صغيرة في جدار البطن ثم يدخل المنظار فيذهب إلى تجويف في البطن ولا يذهب إلى المعدة. فإذا قلنا إن الجوف المعتبر هو المعدة، وهذا إن شاء الله هو الأقرب، فإن منظار البطن لا يفطر في هذه الحالة، وهذا هو الراجح. ولهذا أخذ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار بالإجماع أن منظار البطن لا يحصل به الفطر. تميز بين منظار المعدة وفيه تفصيل وبين منظار البطن فإنه لا يفطر. عندنا المنظار الشرجي يدخل من فتحة الشرج، وهذا إذا وضع عليه مادة هلامية أو دهنية أو ضخ معه شيء من المحاليل ووصل إلى مناطق الامتصاص وهي الأمعاء الدقيقة وما فوقها هي المعدة، فهذا يكون له حكم الأكل والشرب ويكون مفطرا. الإبر أو الحقن العلاجية، الإبر هذه نوعان، الحقن العادية والإبر هذه التي توضع في الوريد أو في تحت الجلد أو، فهذه الإبر نوعان، إبر غير مغذية مثل الأنسولين تحت الجلد، مثل المضاد الحيوي أو اللقاح أو التطعيم حتى لو كان في الوريد، فإذا كان غير مغذ ولم يدخل من المدخل الطبيعي لم يدخل من الفم ولا من الأنف فإن هذه الحقن غير مفطرة، وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي وفتاوى اللجنة الدائمة وغير ذلك من مشايخنا. وأما الحقن المغذية التي تكون مكونة من محلول مائي يحتوي على سكر وأملاح وماء وربما أضيف إليه بعض العلاجات، فهذه الحقن المغذية تفسد الصوم، وهذا ما عليه عامة المعاصرين. عندنا الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية، مهم عندنا اللصقات العلاجية، عندنا مثلا لصقة نيكوتين شريط مطاطي لاصق ينبعث منه النيكوتين على هيئة مادة لزجة أو جل يمتصها الجلد وتنتقل عبر الشعيرات الدموية إلى الدم، تساعد المدخن على التخلص من أعراض الانسحاب. أولا بالنسبة للمدخن الشيخ العثيمين رحمه الله يقول إن كانت تساعده على التخلص من الدخان فلا بأس يستعملها بالنسبة للحكم الشرعي. هنا بالنسبة للإفطار في قرار مجمع الفقه الإسلامي أن هذه لا تفطر، نصهم ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية، محملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية لصقة وإنما يمتصها الجلد. عندنا من المفطرات التحاميل أو اللبوس في نهار رمضان، مذهب الظاهرية وجماعة المالكية وكثير من مشايخنا أن هذه لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولأنها لا تصل إلى المعدة بل وليس فيها سوائل نافذة الجوف، قدرة الأمعاء الامتصاص ضعيفة جدا. عندنا القسطرة بالثاء، وهي الأنبوب دقيق يدخل في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء، ومجمع الفقه الإسلامي ذهب لأن القسطرة هذه غير مفطرة. كذلك إذا أدخل الإنسان إلى شيء عن طريق إحليله منظار عن طريق الإحليل فهذا لا يفطر، وهذه مسألة حتى قديمة الجمهور عندهم لا تفطر، الحنفية والمالكية والحنابلة أن الإدخال عن طريق الإحليل يقولون أنه ليس هناك منفذ من البول إلى الجوف. وعندنا كذلك الغسول المهبلي أو التحاميل المهبلية أو وضع صبغة الأشعة أو إدخال المنظار المهبلي أو الأصبع للفحص الطبي أو إدخال اللولب إلى الرحم، كل ذلك لا يفسد الصوم، وفي هذا قرار المجمع الفقه الإسلامي. والتعليل واضح، إذا قلنا لا يصل المعدة نعم صحيح، إذا قلنا ليس أكلا ولا شربا نعم صحيح، إذا قلنا لا يتغذى منه البدن نعم، الغسول المهبلي والتحاميل المهبلية وصبغة الأشعة وإدخال المنظار المهبل والأصبع الفحص وإدخال اللولب وتركيبه كل ذلك لا يفطر. لا إله إلا الله. عندنا مسائل تتعلق بما يكره للصائم، المبالغة في المضمضة، المبالغة في الاستنشاق، الوصال يكره للصائم، الوصال يعني لا يفطر المغرب ويكمل اليوم الثاني، ذوق الطعام بغير حاجة يكره، القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته أيضا يكره. عندنا ما يباح للصائم، أشياء مباحة منها تأخير الجنب، الاغتسال إلى طلوع الفجر، يعني هو ينوي الصيام ولكن ما يغتسل قبل الفجر قبل الأذان، يغتسل بعد الفجر ليدرك الصلاة، صومه صحيح. كذلك تأخير الحائض، انقطع دمها قبل الفجر ونوت الصيام، صيامه صحيح، وأخرت الغسل إلى بعد الأذان لا شيء في ذلك. وفي حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، يغتسل بعد الفجر بعد الأذان. وعندنا مما يباح اغتسال الصائم في الصيام وتبرده بالماء، أو ينصب على رأسه الماء من شدة الحر أو من العطش، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم. وفي حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وصائم من العطش أو من الحر، رواه أحمد. ذوق الطعام إذا كان للحاجة، مصلحة معرفة استوائه أو مقدار ملوحته أو عند شرائه، فلا بأس بذلك، وعليه أن يمج ويخرج ما في فمه ويدلك لسانه. وابن عباس يقول: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، أورده البخاري في صحيحه. عند القبلة المباشرة لمن يملك نفسه، وهذا يباح. وعائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم ويباشر وصائم، ولكن كان أملككم لإربه، يعني لحاجته. وعمر يقول: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال: ففيما؟ هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود. استعمال السواك ومعجون الأسنان ونحوهما، والصحيح جواز استعمال السواك قبل الزوال وبعد الزوال. الزوال هو الظهر، بعض الفقهاء يكره استعماله بعد الزوال كالحنابلة، لكن مذهب الحنفية وجماعة العلم واختيار شيخ الإسلام جواز استعماله بعد الزوال. كذلك معجون الأسنان، ولكن يحذر من وصوله إلى حلقه، يعني وإلى هذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي، يمج الأثر ولا يتكلف. بعض الناس يتكلف في قضية البصق هذا حتى في الوضوء، إذا تمضمض يبقى يبصق 20 مرة، يبقى يكفي الإنسان يعني يبصق مرتين ثلاثة بالكثير جدا، وسيبقى أثر، لا شك سيبقى أثر، وهذا معفو عنه، انتبهوا، معفو عنه، سيبقى أثر، سيختلط أثر ماء الوضوء بلعابه، معفو عنه. أيضا مما يباح في الصوم حفر السن وقلع الضرس وتنظيف الأسنان، بشرط اجتناب ما يصل إلى الحلق. هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي، يعني يجوز الإنسان يذهب إلى طبيب الأسنان ويخلع الضرس أو ينظف، بشرط أن لا يبتلع شيئا، وإن أخره الليل فهو أفضل. أيضا يباح للصائم الاكتحال، اكتحال في الصوم، لأن العين ليست منفذا للجوف، ليست منفذا للجوف، حتى لو شعر بطعم الكحل. استعمال قطرة العين، يباح استعمال قطرة العين، وإلى ذلك ذهب الحنفية والشافعية واختيار جماعة المشايخ، إن العين ليست منفذا، والعين لا تتسع أكثر من قطرة، والقطرة حجمها قليل جدا، يعني 6% من السنتيمتر المكعب الواحد. استعمال قطرة الأذن كذلك يباح استعمال قطرة الأذن، وهذا صرح به ابن حزم وغيره. فالأذن ليست منفذا للطعام والشراب. هذا ما يتعلق بالمفطرات. هناك نختم بما يتعلق بأحكام القضاء إشارة. قضاء الصوم للمريض والمسافر والحائض والفطر يكون على التراخي طول السنة، طول السنة ما لم يضق الوقت، يعني مثلا عليه 5 أيام فأخرها حتى بقي 5 أيام من شعبان، هنا وجب الصوم وحرم الفطر، وحرم الفطر. من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فالقضاء لا يسقط، لكن هل عليه فدية أو لا؟ فإن كان أخر القضاء لعذر معذورة مثلا طول السنة فلا فدية عليها، فقط عليها القضاء. أما إذا كانت أخرت أو أخر بغير عذر فعليه مع القضاء الفدية، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، فدية مع القضاء، والفدية عبارة عن إطعام مسكين، يعني وجبة أو كيلو ونصف من الأرز. يجوز للإنسان أن يصوم تطوعا قبل قضاء ما عليه إذا كان الوقت متسعا للقضاء، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. في قضاء الصوم عن الميت، من مات عليه صوم واجب عن نذر أو كفارة أو صوم رمضان وقد تمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، فلوليه أن يصوم عنه. ولكن بعض الناس يكون عليه صوم واجب ولم يتمكن من القضاء لعذر حتى مات، مثلا مرض في آخر رمضان فأفطر ثم عاش شهرا بعد رمضان ولم يتمكن من القضاء، هذا لا صوم عليه، انتبهوا لهذا، لأنه لم يتمكن من القضاء فلا صوم عليه ولا إطعام. يعني الميت هذا أحيانا يكون عليه صوم، أحيانا يكون عليه إطعام، وأحيانا يكون لا شيء عليه. رجل أفطر، أنا هذه ثلاث حالات، رجل أفطر أياما من رمضان ثم مات، تارة تقول لا شيء عليه لا صوم ولا إطعام، وتارة تقول عليه صوم أو إطعام. الحالة الأولى مثلا مرض في آخر رمضان، مرض عادي يرجى برؤه فأفطر، ما الذي يجب عليه لو كان حيا؟ يجب عليه أن يقضي. فاستمر مريضا مثلا مدة شهر أو شهرين لم يتمكن من القضاء ثم مات، هذا لا شيء عليه لا إطعام ولا صيام. الحالة الثانية، مرض مرضا لا يرجى برؤه، ما الذي يجب عليه في حياته؟ الإطعام، فإذا لم يطعم أطعمنا بعد وفاته. الحالة الثالثة، مرض مرضا يرجى برؤه مثلا ثم أو سافر ثم تمكن من القضاء فلم يقضي، شوفيه ولم يتمكن من القضاء فلم يقضي، ما الذي كان يجب عليه لو كان حيا؟ أن يقضي. فهذا إذا مات فلوليه أن يصوم عنه، من مات عليه صوم صام عنه وليه، الحديث الصحيحين. صوم القضاء إذا بدأ فيه الإنسان وجب أن يتمه ويكمله، ويحرم عليه أن يفطر فيه، بخلاف صوم التطوع يستحب أن يكمل وله أن يفطر. المسألة الأخيرة في صلاة التراويح، صلاة التراويح سنة مؤكدة، والجمهور على أن الأفضل أن تؤدى جماعة في المسجد، وبعض الفقهاء يقول الأفضل في البيت، لكن الجمهور على أفضلية المسجد. وهذه التراويح أو القيام لا حد فيها، سئل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فلهذا كان من السلف من يصلي 100 ركعة لا إشكال، 100 ركعة 50 ركعة 30 ركعة، وفي جماعات يعني في عصور السلف يصلون 36 ركعة في عصر عمر بن عبد العزيز وغيره. فالمسألة سهلة وليس هناك بدعة في هذا الأمر، بل القول البدعة قول خطأ. وكون يسلم يصلي 11 ركعة فقط أو 13 ركعة فقط لا يعني بدعية الزيادة، فإن قوله لو فرض التعارض فإن قوله مقدم على فعله الخاص أو فعله نفسه، لما سئل عن المنبر قال مثنى مثنى، يعني الباب مفتوح جدا تصلي ما شئت. اكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا الحبيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود الخضير.